قال قال قال الإمام النووي في كتابه من الكسن وعمدة المفتين باب صلاة المسافر إنما تقصر رباعية مؤدات في السفر الطويل المباح لا فائتة الحضر ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح قلت الأصح لا يشترط والله أعلم. فإن لم يكن سور فأوله مجاوزة العمران والخراب والبساطين والقرية كبلدة وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء ولو نوى إقامة أربعة أيام بموضع انقطع سفره بوصوله ولا يحسب منها يوم دخوله وخروجه على الصحيح ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت قصر 18 يوما وقيل 4 وفي قول أبدا وقيل الخلاف في خائف القتال للتأخير للتاجر ونحوه ولو علم بقاءها مدة طويلة فلا قصر على المذهب. فصل طويل السفر 48 ميلا هاشمية قلت وهي مرحلتان بسير الأثقال والبحر كالبر فلو قطع الأميال فيه في ساعة قصر والله أعلم. ويشترط قصد موضع معين أولا فلا قصر للهائم وإن طال تردده ولا طالب غريم وآبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه ولو كان لمقصده طريقان طويل الطويل لغرض كسهولة أو أمن قصر وإلا فلا في الأظهر ولو تبع العمد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر ولا يعرف مقصده فلا قصر فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما ومن قصد سفرا طويلا فسار ثم نوى رجوعا انقطع فإن سار فسفرا فسفر جديد. ولا يترخص العواصي بسفره كآبق وناشزة فلو أنشأ مباحا ثم جعله معصية فلا ترخص في الأصح ولو أنشأه عاصيا ثم تاب فمن شاء السفر من حين التوبة ولو اقتدى بمتم لحظة لزمه الإتمام ولو رعف الإمام المسافر واستخلف متما أتم المقتدون وكذا لو عاد الإمام واقتدى به ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا فبان مقيما أو بمن جهل سفره أتم ولو علمه مسافرا وشك في نيته قصر ولو شك فيها فقال إن قصر قصرت وإلا أتممت قصر في الأصح ويشترط للقصر نيته وتحرز عن منافيها دواما، ولو أهرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أو يتم، أو في أنه نوى القصر أو قام إمامه لثالثة فشك هل هو متم أم ساه أتم. ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موجب للإتمام بطلت صلاته، وإن كان سهوا عاد وسجد له وسلم، فإن أراد أن يتم عاد ثم نحاض متما. ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته، فلو نوى الإقامة فيها أو بلغت سفينته دار إقامته أتم. والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ ثلاث مراحل، والصوم أفضل من الفطر إن لم يتضرر به. قال فصل: يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما وتأخيرا، والمغرب والعشاء كذلك في السفر الطويل، وكذا القصير في قول. فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل، وإلا فعكسه. وشروط التقديم ثلاثة: البداءة بالأولى، أو بدأ أو بدأ، فلو صلهما فبان فسادها فسدت الثانية. ونية الجمع ومحلها أول الأولى، وتجوز في أثنائها في الأظهر. والموالة بألا يطول بينهما فصد، فإن طال ولو بعذر وجب تأخير الثانية إلى وقتها. ولا يضر فصل يسير ويعرف طوله بالعرف. وللمتيمم الجمع على الصحيح، ولا يضر تخلل طلب خفيف. ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى بطلتا، ويعيدهما جامعا، أو من الثانية فإن لم يطل تدارك، وإلا فباطلة ولا جمع. ولو جهل أعادهما لوقتيهما، وإذا أخر الأولى لم يجب الترتيب والموالة ونية الجمع على الصحيح، ويجب كون التأخير بنيات الجمع، وإلا فيعصي وتكون قضاء. جمع تقديما فصار بين الصلتين مقيما الجمع، وفي الثانية وبعدها لا يبطل في الأصح، فأقام بعد فراغهما لو لم يؤثر، وقبله ويجعل الأولى. يجوز الجمع بالمطر تقديما والجديد منعه تأخيرا. وشرط التقديم وجود أول أولى، والثلج والبرد كمطر إن ذاب عيد يتأذى بالمطر في طريقه. Babu salatil jum'ah innama tata'ayyanu ala kulli mukallafin hurrin zakarin muqimin bila maradin wa nahwihi wala jum'ata ala ma'zurin bimurakhisin fi tarkil jama'ati wal mukatabi wa kadha man ba'duhu raqiqun ala sahih wa man sahat zuhruhu sahat jum'atuhu walahu ay yansarifa min al-jami' illa al-marid wa nahwahu fayahrumu insirafu in dakhala al-waqtu illa ay yazida dararuhu bi-intidarihi wa talzamu al-shaykh al-harima waz-zamina in wajada markaban wa lam yashuqq ar-rukub wal a'ma yajidu qa'idan wa ahlu al-qaryati in kana fihim jam'un tasihhu bihi al-jum'ah أو بلغهم صوت عال في هدوء من طرف يليهم لبلد الجمعة لزمتهم وإلا فلا ويحرم على من لزمته السفر بعد الزوال إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كبعدهم وقبل الزوال كبعد في الجديد إن كان سفرا مباحا وإن كان طاعة جاز قلت الأصح أن الطاعة كالمباح والله أعلم ومن لا جمعة عليهم تسن الجمعة في ظهرهم في الأصح ويخفونها إن خفي عذرهم ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى اليأس من الجمعة ولغيره كالمرأة والزمن تعجيلها ولصحتها مع شرط غيرها شروطها وقت الظهر فلا تقضى جمعة فلو ضاق عنها صلوا ظهرا ولا خرج وهم فيها وجب الظهر بناء وفي قول استئنافا والمسبوق كغيره وقيل يتمها جمعة الثاني أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين ولو لزم أهل الخيام الصحراء الثالث ألا يسبقها إلا إذا كبرت وعاس عظيم بين شقيها كانت الجمعة بعدد فلو سبقها جمعة فالصحيحة السابقة وفي الطان مع الثانية فهي الصحيحة والمعتبر سبق التحرم وقيل التحلل وقيل بأول الخطبة فلو وقعت معا أو شك استؤنفت الجمعة وإن سبقت إحداهما ولم يتعين أو تعين ونسيت صلوا ظهرا وفي قول جمعة الرابع الجمعة وشرطها كغيرها وأن تقام بأربعين مكلفا حرا ذكرا مستوطنا لا يضعن شتاء ولا صيفا إلا لحاجة والصحيح Wa sahihu in inqaduha bil marda wa anna al imama la yushtaratu kaunuhu fawqa 40 walau infadda al 40 aw ba'dhum fil khutbah lam yuhsabil maf'ulu fi ghaibatihim wa yajuzu al bina'u 'ala ma madha min in 'adu qabla tulil fasli wa kadha bina'u salati 'ala al khutbati in faddu bainahuma fa in 'adu ba'da tulihi wajaba al istihnafu fil adhhar wa in faddu fi salati batalat wa fi qawlin la in baqiya ithnani wa tasihhu khalfa al-'abdi was-sabiyyi wal-musafiri fil adhari idza tamma al-'adadu bighairihi walau bana al-imamu junuban aw muhdisan sahhat jumu'atuhum fil adhari in tamma al-'adadu bighairihi wa illa fala wa man lahiqa al-imamu al-muhditha raki'an lam tuhsab rak'atu 'ala as-sahihi الخامس خطبتان قبل الصلاة وأركانهما خمسة حمد الله تعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم واللفظهما متعين والواصية ولا يتعين لفظهما على الصحيح هذه ثلاثة أركان في خطبتين قراءة آية في إحداهما وقيل في الأولى وقيل فيهما وقيل لا تجب والخامس ما يقع عليه اسم دعاء للمؤمنين في الثانية وقيل لا يجب ويشترط كونها عربية مرتبة الأركان الثلاثة الأول وبعد الزوال والقيام فيها إن قدر والجلوس بينهما وإسماع أربع كامل والجديد أنه لا يحرم عليهم الكلام ويسن الإنصات قلت الأصح بشرط والله أعلم والأظهار اشتراط الموالة وتسلم على من عند المنبر وأن يقبل عليه يؤذن وأن تكون بليغة مفهومة يمينا وشمالا في شيء منها ويعتمد على سيف أو عصا ونحوه ويكون جلوسه بينهما نحو سورة الإخلاص وإذا فرغ شرع المؤذن في الإقامة وبادر الإمام ليبلغ المحراب مع فراغه ويقرأ في الأولى الجمعة وفي الثانية المنافق جهرا وكذا وإلا فسبح اسم ربك الأعلى والغاشية لا يلتفت يمينا وشمالا في شيء من الخطبة وكم من الخطباء اليوم يخالفون هذا دائما من أول الخطبة إلى آخر الخطبة يلتفتوا نسأل الله العافية يسن الغسل لحاضرها وقيل لكل أحد ووقته وتقريبه من ذهبه أفضل، فإن عجز تيمم في الأصح. ومن المسنون غسل العيد والكسوف والاستسقاء ولغاسل الميت والمجنون والمغمى فاق والكافر إذا أسلم. أصل الحج وآكدها غسل غاسل. والتكبير إليها مغلى في طريقه وخضوره بقراءة أو ذكر، ولا يتخطى وأية زي وإزالة الظفر والريح. كهف الكهف يومها وليلتها ويكثر الكهف. نعم، ويقرأ الكهف من حيث النحو، يعني سورة الكهف، وأن يقرأ سورة الكهف. ويكثر من الدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحرم على ذي الجمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد شروع في الأذان بين يدي الخطيب، فإن باع صح، ويكره قبل الأذان بعد الزوال، والله أعلم. فصل: من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة فيصلي بعد سلام الإمام ركعة، وإن أدركه بعده فاتته فيتم بعد سلام ظهرا أربعا، والأصح أنه ينوي في اقتدائه الجمعة، وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر. المحدث ولا يستخلف للجمعة إلا مقتديا به قبلها ولا الركعة الأولى في الأصح فيما، ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح، ولا يلزمهم استئناف نيات القدوة في الأصح. يعني من نوادر اليوم كثير من الناس وكثير من المسلمين لا يعرفها هذه الأحكام. حتى من ينتسب نفسه إلى العلم أو إلى الطالب العلمي، إلى طلب العلمي إن شاء الله. وإذا خرج الإمام من الجمعة أو غيرها بحدث أو غيره جاز الاستخلاف في الأظهر، ولا يستخلف للجمعة إلا مبتديا به قبل حدثه، ولا يشترط كونه حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيهما، ثم استخلاف في الصلاة، وكذا يجوز الاستخلاف في الخطبة. ثم إن كان أدرك الأولى تمت جمعتهم، وإلا المستخلف من المسبوق، وإلا فتتم لهم دونه في الأصح، ويراعي المسبوق نظم المستخلف، فإذا صلى ركعة تشهد وأشار إليهم ليفارقوا أو ينتظروا، ولا يلزمهم استئناف نية القدوة في الأصح. Wa man zuhima 'anis sujudi fa amkanahu 'alal insani 'ala insanin. Fa 'ala wa man zuhima 'anis sujudi fa amkanahu 'ala insanin fa'ala. Wa illa fasaihu annahu yantadhiru wa la yumi'u bihi thumma in tamakkana qabla ruku'i imamihi sajada. Fa in rafa'a wal imamu qa'imun qara'a aw raki'un فالأصح يركع وهو كمسبوق فإن كان إمامه فرغ من الركوع ولم يسلم وافقه فيما هو فيه ثم يصلي ركعة بعده وإن كان سلم فاتت الجمعة وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام ففي قول يرعى نظم نفسه والأظهر أنه يركع معه ويحسب ركوعه الأول في الأصح فركعته ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية ويدرك بها الجمعة في الأصح فلو سجد على ترتيب نفسه عالما بأن واجبه المتابعة بطلت صلاته وإن نسي أو جهل لم يحسب سجوده الأول فإذا سجد ثانيا حسب والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام ولو تخلف بالسجود ناسيا حتى ركع الإمام للثانية ركع معه على المذهب. باب صلاة الخوف هي أنواع الأول يكون العدو في القبلة فيرتب الإمام القوم صفين ويصلي بهم فإذا سجد سجد معه صف سجدتيه وحرس صف فإذا قاموا سجد من حرس ولاحقوه وسجد معه في الثانية من حرس أولا وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس تشهد بالصفين وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان ولو حرس فيما فرقتان صف جاز وكذا فرقة في الأصح الثاني يكون في غيرها فيصلي أي في غير القبلة العدو في غير القبلة فيصلي مرتين كل مرة بفرقة وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخل الثالث أو تقف فرقة في وجهه ويصلي بفرقة ركعة فإذا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجهه وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوا وسلم بهم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاء والأصح أنها أفضل من بطن النخل ويقرأ الإمام في انتظار ثانية ويتشهد وفي قوله يؤخر لتلحقه فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو أفضل من عكسه في الأظهر وينتظر في تشهد أو قيام الثالثة وهو أفضل في الأصح أو رباعية فبكل ركعتين فلو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع في الأظهر. وسهو كل فرقة محمول في أولهم وكذا ثانية الثانية في الأصح La thaniyatul ula wa sahwuhu fil ula yalhaqul jami'a wa fil thaniyati la yalhaqul awwalin. Wa yusannu hamlus silahi fi hadhihi al-anwa'i wa fi qawlin yajib. Al-rabi'u an yaltahima al-qitalu aw yashtadda al-khawfu fa yusalli kayfa amkana rakiban wa mashiyan. Wa yu'dharu fi tarkil qiblati wa kadha al-a'malul kathiratu lihajatin fil asah. لا صياح ويلقي السلاح إذا دميا فإن عجز أمسكه ولا قضاء في الأظهر فإن عجز عن ركوع أو سجود أو ماء والسجود أخفض وله ذا النوع في كل قتال وهزيمة مباشرة وهرب من حريق وسيل وسابع وغريم عند إعسار وخوف حبسه والأصح منعه لمحرم خاف فوت الحج ولو صلوا لسوار ظنوا عدوا فبان خلافه قضوا في الأظهر فصل يحرم على الرجل استعمال الحرير بفرش وغيره ويحل مفتراشها وأن للولي إلباسه الصبي قلت الأصح حل افتراشها وبه قطع العراقيون وغيرهم والله أعلم ويحل للرجل لبسه لضرورة كحر وبرد مهلكين أو فجأة حرب ولم يجد غيره ولحاجة كجرب وحكة ودفع قمل ولقتال كديباج أو ديباج بكسر الدال وفتحها قال نوفي في الدقائق لا يقوم غيره مقامه ويحرم المركب من إبريسام وغيره إن زاد وزن الإبريسام ويحل عكسه وكذا إن استوايا في الأصح ويحل ما طرز أو طرف بحرير قدر العادة ولبس الثوب النجس في غير الصلاة ونحوها لا جلد كلب وخنزير إلا لضرورة كفجأة قتال وكذا جلد الميتة في العصر ويحل الاستصباح بالدهن النجس على مشهور باب صلاة العيدين هي سنة سنة يقول في مجهول صلاة العيدين Kau salat al-aidain afdalun naflan afdalun nafl nafila عند الشافعي قال هي سنة وقيل فرض كفاية وتشرع جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة والمسافر ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها ويسن تأخيرها لترتفع كرمح وهي ركعتان يحرم بهما ثم يأتي بدعاء الافتتاح ثم بسبع تكبيرات يقف بين كل سنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن سبحان الله والحمد لله لا إله ولا إله والله أكبر. وفي بدء النسخ السبع تكبيرات. ثم سبع تكبيرات يحرم بهما وبين سنتين يهلل ويكبر ويقرأ استعاذة عند الشافعي في كل ركعة، وفي الركعة الأولى هكذا. ثم بعد التكبير السابع ثم يتعوذ ويقرأ ويكبر في الثانية خمسا قبل القراءة ويرفع يديه في الجميع ولسنا ولا بعضا. هذه التكبيرات لسنا فرضا ولا بعضا. ولو نسيها وشفاتت وفي القديم يكبر ما لم يركع. يقرأ بعد الفاتحة في قاف وفي الثانية اقتربت بكان أركانهما كهي يعلمهم في الفطر بالسبع ولاء ويندب الغسل ويدخل وقته بالنعمة وفعلها بالمسجد أفضل وقيل بالصحراء إلا لعذر طريق ويرجع في أخرى ويكبر الناس ويحضر الإمام ويأكل في عيد الفطر قبل الصلاة ويمسك في الأضحى ماشيا للإمام والله أعلم. فصل يندب ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق برفع الصوت. من يفعل هذا سنة؟ كثير من الناس وكذا من ادعى سنة فاتتهم هذه سنة. والأظهر إدامته حتى يحرم الإمام بصلاة يكبر أي عيد الفطر ولا يكبر الحج ليلة الأضحى بل يلبي ولا يسن ليلة الفطر عقيب الصلوات في الأصح ويكبر الحاج في الظهر النهر ويختم بالصبح آخر التشريق وغيره كهو في الأظهر. وفي قول من مغرب ليلة النحر وفي قول من صبح عرفة ويختم بعصر آخر التشريق والعمل على هذا. والأظهر أنه يكبر في هذه الأيام للفائتة والراتبة والنافلة. هذا أيضا من يحيي هذه السنة؟ من يحيي هذه السنة؟ وصيغته المحبوبة، وصيغته المحبوبة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أي ثلاثا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أي الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ويستحب أن يزيد كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. ولو شهدوا يوم الثلاثين قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد، وإن شهدوا بعد الغروب لم تقبل الشهادة، أو بين الزوال والغروب أفطرنا وفاتت الصلاة ويشرع قضاؤها ما تشاء في الأظهر، وقيل في قول تصلى من الغد أداء. باب صلاة الكسوفين. هي سنة فيحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ويركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد، فهذه ركعة، ثم يصلي ثانية كذلك. أربع ركعات، أربع ركعات وأربع سجدات في ركعتين. ولا تجوز زيادة ركوع ثالث لتمادي الكسوف ولا نقصه للانجلاء في الأصح. والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة وفي الثاني 200 آية منها، وفي الثالث 150، والرابع 100 تقريبا، ويسبح في الركوع الأول قدر 100 من البقرة، وفي الثانية 80، والثالث 40، والرابع 50 تقريبا، ولا يطول السجدات في الأصح. قلت الصحيح تطويلها، ثبت في الصحيحين ونص في البويطي، أي مختصر البويطي، ثم يخطب الإمام خطبتين بأركانهما في الجمعة ويحث على التوبة والخير. ومن أدرك الإمام في ركوع أول أدرك الركعة أو في ثان أو قيام ثان فلا في الأظهر. وتفوت صلاة الشمس بالانجلاء وبغروبها كاسفة، والقمر بالانجلاء وطلوع الشمس، لا الفجر في الجديد ولا بغروب خاسفا. ولو اجتمع كسوف وجمعة أو فرض آخر قدم الفرض إن خيف فوته، وإلا فالأظهر تقديم الكسوف ثم يخطب للجمعة متعرضا للكسوف، ثم يصلي الجمعة ولو اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت الجنازة. تكريما له. باب صلاة الاستسقاء. هي سنة عند الحاجة وتعاد ثانيا وثالثا إن لم يسقوا، فإن تأهبوا للصلاة فسوقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون على الصحيح ويأمرهم الإمام بصيام 3 أيام أولا والتوبة والتقرب إلى الله تعالى بوجوه البر والخروج من المظالم ويخرجون إلى الصحراء في 4 صياما في ثياب بذلة وتخشع ويخرجون الصبيان والشيوخ وكذا البهائم في الأصح ولا يمنع أهل الذمة الحضور ولا يختلطون بنا وهي ركعتان كالعيد لكن قيل يقرأ في الثانية إنا أرسلنا نوحا ولا يختص بوقت العيد في الأصح ويخطب كالعيد لكن يستغفر الله تعالى بدل التكبير ويدعو في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا غداقا مجللا صحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مرارا ويستقبل الكبلة بعد صدر الخطبة الثانية ويبالغ في الدعاء سرا وجهرا ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه يسارا وعكسه وينكس على الجدير فيجعل أعلاه أسفلا وعكسه ويحول الناس مثله قلت ويترك محولا حتى ينزع الثياب ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس ولو خطب قبل الصلاة جاز ويسن أن يبرز لأول مطار السنة ويكشف غير عورته ليصيبه وأن يغتسل أو يتوضأ في السيل ويسبح عند الرعد والبرق ولا يتبع بصره البرق ويقول عند المطر اللهم صيبا نافعا ويدعو بما شاء وبعده مطرنا بفضل الله ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا والسب الريح ولو تضرروا بكثرة المطر فالسنة أن يسأل الله تعالى رفعه اللهم حوالينا ولا علينا ولا يصلى لذلك والله أعلم باب إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفرا حكم تارك الصلاة هذا حكم تارك الصلاة عند الشافعية إن ترك الصلاة جاهلا وجوبها كفر أو كسلا قتل حدا فصحيح قتله بصلاة فقط بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ويستتاب ثم تضرب عنقه وقيل ينخس بحديدة حتى يصلي أو يموت ويغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين ولا يطمس قبره لكن كثير من العلماء حكى عن الشافعي حتى المزني أن من ترك الصلاة ولو كسلا استتاب فإذا صلى وإلا قتل وقال المزني Hmm. Qala Muzani wa qad ja'ala tarik as-salah bila udhrin ka tarik al-iman. Falahu hukmu fi qiyasin qawlihi ay qawli syafi. Li'annahu 'indahu mithlahu. Li'annahu 'indahu mithlahu. Allahu a'lam. لكن المعتمد عند الشافعي عند الشافعية معتمد في المذهب كما في المنهج. طيب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.